لك مني بذنبي يا إلهي. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فاللهم أدم علينا سترك الجميل، واجعل تحت سترك ما ترضى به عنا، فحيا الله وجوهكم وطيب الله جمعكم، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليكم بركات وأنفاس فضيلة الشيخ الوالد الكبير فضيلة الشيخ الورع أبو بكر الحنبلي حفظه الله تعالى. أيها الأحباب، من فيكم مثلي يعيش حزنا على فوات حلاوة الطاعات؟ من منكم مثلي يشكو إلى الله ذهاب لذات الطاعات؟ هل أنت مثلي تشكو أن العبادات أمست جافة لا مذاق لها ولا طعم ولا سخونة ولا حرارة؟ هل تأسى إن رأيت صديقا من أصدقاء الدرب وأخا لك في المسجد يبكي في دعائه وأنت لك زمان جاف العين؟ إن المشكلة تكمن في هذه المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله. إن الآفة تكمن في وسيلة المواصلات التي تحملك في السير إلى الله. قلبك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، فالقلب هو وسيلة سيرك إلى ربك جل جلاله. وإذا حلت القسوة ذهبت حلاوة الطاعات. ولنسمع لابن القيم عليه رحمة الله وهو يحكي روعة من روائع شيخه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، اتهم قلبك، فإن الرب تعالى شكور. يعني كلام لابن القيم، يعني أنه لابد أن يسيب العامل على عمله في الدنيا حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراحا وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. والمقصود أن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السير إليه. إن القصة قصة هذا القلب. وإذا كانت العبادات من القلب منزلة الغذاء للبدن، فلابد أن يظهر أثر ذلك العمل على القلب. شفت بياكل وما يبانش عليه، انت اللي بتاكله بيروح فين؟ ما بيبانش عليك ليه الأكل؟ بياخد الدواء وما بيستجبش للعلاج، ما بيستجبش للعلاج ليه؟ ما بيتحسنش ليه؟ فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. يا أحباب، إن الطاعة لها ثواب عاجل، وثوابها العاجل من ألذ ما يكون. تدرون ما ذلك؟ إنه المعرفة. يحكي ابن القيم عليه رحمة الله قصة سعادة العلماء العاملين أنهم كلما تعلموا علما احتقروا عملهم، لأنهم لما تعلموا عرفوا الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، فأول وألذ وأنفع ثواب على العلم وعلى العمل المعرفة، أن تعرف الله فتعرف عنه شيئا. فإذا عرف عن ربه شيئا افتقر واحتقر عمله، فعمل عملا جديدا بافتقار، وهكذا. هذه هي، الذي يعرف ربه جل جلاله يعمل بافتقار، ويعمل بضعف، ويعمل بحضور قلب، ويعمل بذلة، ويعمل بخشوع. أما الذي يطغى فذلك لم يعرف الله، وإنما رأى نفسه. العكس تماما، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه. الرآه الذي يخطو شبرا في العلم فيطغى ويغتر وينسى ربه جل جلاله فيوكل إلى نفسه. لهذا تعالوا إلى نصائح لعودة القلب الرقيق، لأنه كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله وبذكره، وفيه حزن لا يزيله إلا السرور به وبمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات في القلب، كل ده في القلب، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه. تعالوا نلتمس الأسباب رجاء رقة القلب وحضور القلب في الطاعة وذوق حلاوة الطاعة. أولا، قدم مهر هذه الطاعة. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الشغل بيجيب شغل. لهذا فمن أراد رقة القلب فالسبيل أن تقدم مهرا من صميم الطاعة. لهذا تجد قبل الصلاة وضوء، قبل الصلاة سنة قبلية، هذه المقدمة. تجد قبل رمضان شعبان، تجد قبل الحج، قبل يوم عرفة أيام العشر. لابد من مقدمات للطاعة، لابد من مهر تشتري به لذة الطاعة. هو اللي يعمل سويدي زي اللي يشيل حديد على طول من غير ما يسخن، هيقع هو الحديد. هو اللي يدور ويمشي زي اللي وقف يسخن شوية، لا. وكذلك قلبك، حين تفاجئ قلبك بصدقة تجده لا يشعر بحلاوتها، ولكن حين تقدم بين يدي الصدقة صدقة، الله يرحمه ويحسن إليه شيخنا الوالد المربي، شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله، كان إذا دعا للصدقة قال، يقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شوف، العمل الصالح ده أسانسير. الكلم الطيب دعائك، أنت نفسك ربنا يجاوزك، نفسك ربنا يرزقك ذرية، حين تدعو هذا الدعاء كلم طيب، فأنت الذي تحتاج للصدقة، أنت الذي تحتاج للعمل الصالح ليرفع هذا الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهكذا. فالطاعة تعين على الطاعة، والطاعة تفتح لك أفاق الطاعة. يبقى أولا، من أراد رقة القلب، من أراد حلاوة الطاعة فليقدم مهرا لهذه الطاعة. ثانيا، لا تهمل استحضار النية. إن النية مظلومة، مظلومة من موسوس قبل أن يكبر يقول الله أكبر، لا لا مش كده، لا أو الذي يتأخر في دورة المياه موسوس ويقول أنه يريد أن ينوي وتؤخره النية، ظلم النية. وكذلك ظلم النية من لا يحتسب، صح؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. فقضية استحضار النية دي ينبغي ألا نهملها، لازم نعرف نوايا في طلب العلم، نوايا في صنع المعروف، نوايا في العمل الصالح، لأن هناك علاقة بين النية والتوفيق. قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق. لهذا كان عمر رضي الله عنه إذا أرسل أحدا للصلح بين زوجين فأخفق يعلوه بالدر ويقول العيب فيك، فإنك إن أردت إصلاحا لوفقك الله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهناك علاقة بين الإرادة والإصلاح، بين النية الصالحة وبين التوفيق وبين العون والمدد. قال ابن القيم رحمه الله واعلم أن سنة الله التي لا تتبدل وأن عادته التي لا تتحول أن يجعل الهيبة والنور والوقار والحب والقبول في الأرض لمن صلحت سريرته ومعاملته لربه، وأن يجعل الخزي ونزع القبول والبغضاء في الأرض لمن فسد سره وأفسد ما بينه وبين ربه. ودايما أحب أحكي موقف شيخنا الشيخ يعقوب ربنا يكرمه ويديله الصحة وينفع المسلمين ببركاته، ودايما كده لما تبقى قاعد مع شيخ متواضع وكريم الخلق تجد يأنس بذكر إخوانه المشايخ والعلماء. شيخنا الشيخ يعقوب كان بيحج مرة مع شيخ من المشايخ المشاهير، فكل شوية حد يجي يسأله فالشيخ يقول افعل ولا حرج. كانوا بيحجوا وكانوا قاعدين مع بعض في الباص، فكل شوية يجي حد يسأل سؤال يوم الشيخ قايل ايه حلال حلال حلال افعل ولا حرج، فالشيخ يعقوب قاعد جنبه اللهم طوليك يا روح اللهم طوليك يا روح، يجي حد تاني يسأل يقول له حلال حلال حلال، لحد ما واحدة جت سألت قالت له يا شيخ لو سمحت يا شيخ هو ينفع الباص لما يكون معدي من قدام الجمرات كده يوم الواحدة مننا تشاور بإيديها على الجمرات كده وتقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، ينفع؟ قال لها ينفع إن شاء الله ينفع حلال. الشيخ يعقوب قال له ايه اللي ينفع، هو ايه ده، هو ايه اللي ينفع دي، محسساني انها هتبخر الجمرات، انت بترقي الجمرات يا حاجة. الشيخ يعقوب بقى سأل الشيخ ده او غيره من المشايخ اللي بيقولوا على كل حاجة حلال حلال حلال حلال، قال له انا نفسي اعرف حاجة واحدة بس، لما انتوا بتقولوا لكل الناس على كل حاجة حلال، مصافحة النساء حلال، الأغاني حلال، حل اللحية حلال، وإحنا بنقول حرام حرام حرام، أنا نفسي أفهم ليه الناس بتحبنا إحنا، لأن القلب ده بين أصبعين من أصابع الرحمن. المهم أن تحيي النية وأن تحيي الاستبار على النية، إنوي خيرا احتسب خيرا. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالخواتيم، دل على علاقة الخواتيم بالنيات. اللهم أصلح نوايانا يا رب، اللهم أصلح نوايانا يا رب، اللهم أصلح خاتمتنا يا رب. فإذا صلحت النية تمت النعمة، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. الذي يستعين بالله على إصلاح نيته ويجددها ويحسنها يسلم سيره إلى الله ويجد حلاوة الطاعة. ثالثا الاستبار. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. العبادة مش لعبة، العبادة اصطبار ومكس. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يصلي الصلاة وينتظر في المسجد خير من الذي يصليها ثم ينقلب إلى أهله. اصطبر، اقعد مكانك، رايح فين؟ ابقى. العبادة اصطبار. وبعدين بتقول مش لاقي لذة العبادة. والمسلم كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في أسرار الصلاة: والمؤمن حين يأتي المسجد فهو كالعبد الذي يسلم نفسه لمولاه. انت من ساعة ما بتخرج من المسجد مكتوب غياب، مكتوب هروب، مكتوب خروج. حتى لو خرجت بتصريح اسمك خرجت، لكن هنا مكانك. الاستبار، الاستبار على الطاعة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد أجمع العقلاء في كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له. بص يا صديقي، فاكر آخر مرة بكيت من خشية الله؟ فاكرها دي؟ فاكرها؟ في رمضان اللي فات؟ فاكرها كانت امتى طيب؟ يعني ما بقولكش كانت امتى، بقولك فاكرها؟ فاكرها؟ فاكر آخر دمعة بكيت من خشية الله؟ أهو أنت من ساعتها، شوف افتكر التاريخ كده، أهو أنت من ساعتها وأنت مدي ظهرك للطريق الصح. من ساعتها وأنت ماشي غلط. من ساعتها وانت راكب مواصلة ما بتوديش على هناك، ماشي ظهرك للطريق. علشان كده لما ترجع ما تستغربش ان انت ما لقيتش لسه اللذة، ولسه ما جاتش الحلاوة، ولسه ما جاتش الدموع. ليه؟ لان انت محتاج ترجع عند اللي مشيته. وفين الراجل الطيب اللي كان بيتواصل معانا عشان نوصل هنا؟ ما ردش على التليفون مرة. كملنا على بورسعيد، رد علينا التليفون واحنا فين؟ خلاص على الرسوة. او انا المفروض هدفع تمن الحتة دي تاني، لازم ارجعها تاني نفسها، لازم ارجعها نفسها تاني. ما اقولش والله انتوا مش اتفقتوا معانا ان المطرية بعد 4 ساعات بس، اهم بقى 5 ساعات. ما انت اللي عملت في نفسك كده، ايه اللي مش غلط؟ يبقى اللي مشي غلط لازم يصطبر قدر ما مشي غلط. قال ثابت البناني رحمه الله: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. لازم تكافح 20 سنة لتجد الحلاوة 20 سنة. وقال أبو يزيد: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إلى الله وهي تضحك. الموضوع عايز صبر، الموضوع يحتاج لصبر. كل شيء بوقت، كل شيء بأوان. أيضا تجديد العبادة، تجديد الطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب. أنا أظن أنكم تطربون بذكر أحوال المشايخ المعاصرين، يعني أتمنى أنكم تكونوا تطربون بذلك. والعرفان ربنا يحب سبحانه وتعالى الوفاء، ويحب أن يشكر خلقه سبحانه وتعالى، ونقول ذلك: ونحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. شيخنا الشيخ وحيد بالي فنان ومهندس تجديد الدعوة، تخصص الحتة دي بتاعته جزء التجديد. التجديد أن يقول، أن يعيش حقبة من حياته في، لعلكم تذكرون، رسائل أخطاء المصلين، أخطاء الدكاترة، أخطاء المهندسين، أخطاء الفلاحين، أخطاء. يعيش فترة من هذا. فترة دعوة عامة، فترة التصدي للدجاجلة، الصارم البطار في التصدي للسحر الأشرار، وأراحنا وأراح الأمة من الدجالين. ثم حقبة أفريقيا والانطلاق في فتح هذا الأفق، ثم موضوع الإجازات ونقل الكتب بالأسانيد ويحبب ذلك إلى شباب الأمة، ثم قضية اختصار الكتب، اختصار الفنون في نقاط، ثم تحفيز الهمم على ختام الفنون في أيام قصيرة بالضغط في ثلاث أيام، دورة كذا دورة كذا دورة كذا دورة كذا، فنان فنان تجديد. وجئتكم بسرج من سجود الشيخ ومجالس الحديث يا سيدنا. نعم، في الكتب الستة له أن يحبب للناس الإجازات ونقل أسانيد الحديث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، حبب ذلك إلى شباب الأمة وإلى شيوخها. وجئتكم بسرج من سجود الشيخ، إيه رأيك في التسريب ده؟ تحب التسريبات؟ جيب لك حاجة من سجود الشيخ وحيد بالي. إيه يا مولانا حكاية أفريقيا دي؟ زيمبابوي من كفر الشيخ إلى موزمبيق، ماشي على رجليك يا مولانا في قلب أفريقيا، بتعمل إيه؟ إيه اللي وداك هناك؟ فتحت إزاي الفتحة دي؟ قال، والكلام برضو مش ليه، وقال الكلام ده لحبيبي في الله وشيخي وشيخ المشايخ الحقيقة، لأنه هو الرجل ده من المغمورين المنسيين بالرغم من فضله على كثير من شباب الصحوة، الشيخ عماد الجيزي. الرجل الطيب ده حدثني بقى عن الشيخ وحيد بالي، إنه الشيخ وحيد بيقول إن لي عادة أنني ألح على ربي في الدعاء في السجود، فجعلت أغلب دعائي في السجود وإلحاحي على الله في الدعاء في السجود، اسمع الدعاء الغريب ده، اللهم افتح لي بابا جديدا في الدعوة. طب ايه الشهوة دي؟ يعني ايه الغية دي؟ عايز ايه يعني؟ بابا جديدا ليه يعني؟ ما خطبة ودرس وخلاص، ليه؟ انا مش فاهم برضو يعني، هو يعني ايه ده؟ ايه العقل اللي شايل مسؤولية الأمة دي؟ لا مش عايز يروح يدي خطبة ودرس وحلقة في التلفزيون، لا يا رب يا رب افتح لي باب جديد في الدعوة. عرفت ليه بقى حضرتك يا مولانا رايح جاي خمس صلوات على المسجد وتعدي على الراجل الحرفي اللي في سكتك وما بيصليش، وانت بتعدي على المسجد 20-30 سنة ومش عارف تخليه يصلي؟ عشان السر ان المفروض حضرتك تجدد. هو خلاص يا عم قلت له تعالى صلي قال لك جاي وراك، هتقعد 20 سنة تسمع جاي وراك ما تغيرهاش؟ ما تغيرش اللي انت بتقوله له، ما انت سمعت بتقول له يلا نصلي قال لك جاي وراك، تفضل تسمع 20 سنة ولا تجدد في طريقتك في الدعوة الى الله؟ ولما تجدد في الدعوة هتنبهر، هتنبهر بالناس اللي كانت قلوبها غلف فشرح الله صدورها، وهينقلب الراجل القاسي ده لمؤذن، وهينقلب الراجل اللي ما بيحبكش وانت كل ما انت رايح جاي بتسم بدل ان هو ما بيصليش هيتحول لخادم لدين الله. جدد، حتى قلبك محتاج تجديد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر الليل، من كل الليل قام. لما نروح تتعود على قيام أول الليل يوم قايل لا قيام الليل هيبقى في الوسط، ولما النفس تتعود على قيام وسط الليل ينقل القيام للآخر. عليه الصلاة والسلام من كل الليل قام. جدد جدد العبادة. وعايز أقول إن إحنا نتواعد كلنا على قيام الليل، اللي مش بيقوم الليل وقيام الليل بالنسبة له معضلة ومشكلة وصعب يعمل ايه؟ بعد ما تصلي من صلاه العشاء تقوم تصلي ال 11 ركعه بتوعك خفاف. مش انا بقول لك اهو، مش انا بقول لك اهو، الشيخ شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ اسامه عبد العظيم صلى وانا مأموم وراه. انا اللي بحكي لك مش بحكي لك عن حد حكالي، انا صليت وراه وهو امام، صلى في ركعه واحده بآل عمران والنساء والمائده في ركعه واحده، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. مش انا بقول لك اهو كده عن الراجل ده، انا شفته بيصلي الركعه في دقيقه. في كده وفي كده، صنعه كده، في كده وفي كده. يبقى اقل حد ده ما تسيبوش، ما تسيبوش. بعد ما تسلم من صلاه العشاء قوم هات ال 11 ركعه بتوعك، اول ما تدخل البيت تقوم تجيب ال 11 ركعه بتوعك. ليه؟ عشان يبقى موضوع قيام الليل ده خدت فيه ولو 5 من 10، عدينا بس، ما بقيناش لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ما تبقاش بال الشيطان في اذنيه، لا تخلص من دي، تاخد اقل درجه وبعد كده نترقى. لكن لما نقول 11 ركعه في 11 دقيقه ما ينفعش تعجز عنها بقى. تقدر؟ نويت يابا؟ نويت يا عمي؟ نويت يا صديقي؟ خلاص 11 ركعه الليله وعد. ما صليتهمش حسبي الله ونعم الوكيل، صليت على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا كلنا تواعدنا وعهدنا ربنا ان احنا كلنا نصلي الليله 11 ركعه. نوينا؟ نوينا والنيه لله، كلنا نوينا والنيه لله، الحمد لله والشكر. اللهم اجعلنا من اهل قيام الليل، اللهم عمر ليلنا بالقيام يا رب، جدد جدد حياتك. خامسا، اختلق البدايات، ابدأ بداية جديدة. لما يخمل حرارة الإيمان في القلب يبقى أنت محتاج طاقة جديدة، طاقة جديدة. غير الإمام، صلي ورا في مسجد تاني، دوق حلاوة الصدقة. شوف أقول لحضرتك واجب، الواجب ده لحضرتك مش للمسجد وليك أنت بس، اتفقنا؟ خلاص. لما تمر من جنب عامل أعزك الله عامل نظافة، تتوقع عامل النظافة الرجل الطيب الصالح ده، اللهم أكرمهم كلهم يا رب، المسلمين منهم، لما تمر من جنب إنسان فقير مسكين سائل، هو يتوقع منك إن أنت هتديله كم؟ جنيه فضة، صح؟ هو ده تمام الغلبان إنه هيطلع إيه؟ الجنيه الفضة. بص الواجب ده، تقوم حضرتك مطلع الورقة ب200 جنيه واللي فين ايام هذه. الله يوسع علينا وعليكم بالحلال. لا، اللي يقدر، اللي يقدر، في واحد نقول 20 جنيه، تقوم انت مطلع حاجه تحبها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تطلع حاجه تحبها. ولما تطلع الحاجه اللي تحبها دي هتبهره، هتبقى هو متوقع منك جنيه، بص لا ورقه قال لك هتطلع يعني 5 جنيه، بص لا 100 جنيه، وتعطرها وتديله ال 100 جنيه دي ولا ال 200 جنيه دي ولا ال 20 جنيه دي ولا ال 10 جنيه اللي هي اقصى حاجه تقدر عليها دي، وتديها للغلبان الفقير المسكين ده وتبوس ايده. بس الراجل ده برق لي ابا، ايوه تحب على ايده، تبوس ايد مين؟ المسكين. ولو ماسك مقشه تقول ما تخلي عنك، خلي عنك والله، وتمسك المقشه وتكنس، انت تقول لا سيب موضوع المقشه ده، وتكنس بايد، تلم التراب بايدك وتحطهم في السله بتاعته دي وتمشي مطقطق راسك وتسيبه وانت مطقطق راسك كانك عامل جريمه. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجل ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها فهمت يؤتون ما اتوا، يعني العاملين عامله، يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، قالت يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر، قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يتصدقون ويصلون ويصنعون المعروف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويخافون ألا يتقبل منهم. خايف ان انت مش مقبول برضو، عارف هتحس بايه؟ هتحس ان انت طاير. جدد جدد جدد، لان البدايات فيها حلاوة الإيمان. لهذا كانوا يقولون وشوقاه إلى أيام البدايات. فاكر سورة قاف كان طعمها إيه زمان؟ فاكر دعاء الختام بتاع العجمي ومحمد جبريل؟ فاكر أول جنازة حضرتها؟ فاكر أول غسل ميت حضرته؟ فاكر أول عمرة عملتها؟ البدايات، البدايات. أنت محتاج بدايات، اختلق بدايات، اخترع بدايات. هات صدقة أول مرة تعملها، هات دستتين شرابات بيدفي ووزعهم في المسجد، اصنع المعروف، جدد، اعمل اللي عمرك ما تعمله. جرب تأذن، أذن، جرب تخدم المسجد، جرب تخدم المسجد، جرب تصنع المعروف، جدد حياتك. شوف ايه اللي انت ما عملتوش. امسك كتاب رياض الصالحين، هات فضائل الاعمال، وكل فضيلة تعملها حط عليها علامة صح، وامشي ورا الفضائل كلها واعملها. اتفقنا؟ توعدنا؟ عشان تجدد ايمانك وتذوق الحلاوة محتاج اختلاق بدايات، اخترع بدايات. ابن القيم عليه رحمة الله يقول ان في البدايات تكون للطلب حدة، فمن اراد الذوق فليتفرغ لمطالعة البدايات وليجد اشتياقا الى ايام البدايات. فلذة اوقات البداية فيها جمع الهمة على الطلب. سادسا، اشهد للطاعات، اتكلم عن الحسنة. انت لما تتكلم انت اكتر واحد بتستفاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يبقى اللي محتاج يبقى داعية محتاج ايه؟ آية، بس يشتغل على قد الآية دي. بلغوا عني ولو آية، كلنا لازم نبقى دعاء. كل المطلوب منك انك تقول النهاردة لولادك الله انا لما قعدت في المسجد من المغرب للعشاء حسيت بكذا. قول انت من غير كذب خالص، انا مش حلقينك تقول ايه، قول، قول اللي حصل، قول اللي يرضيك من ربنا. اشهد، اشهد للعبادة، اشهد لربنا، اشهد للطاعة. سابعا، الدعاء. ابن القيم عليه رحمة الله يقول ولو لم يكن في الدعاء إلا أنه يرقق القلب لكفى. تصور لو ما كانش هيحصل اللي انت نفسك فيه، كفاية ان الدعاء رقق قلبك. شوف بقى الكلام اللي مش هيقوله الا ابن القيم عليه رحمة الله، ان علاقة الدعاء بالتضرع، والحقيقة ان هي كلمة سر، هي كلمة السر. ولو ما خرجتش من لقاء الليلة إلا الكلمة دي يبقى أنت استفدت. اللي هي إيه؟ عايز قلبك يرق، عايز ترجع لحلاوة العبادة، ارفع إيديك وتضرع. والفرق بين التضرع والدعاء إيه؟ أن التضرع هو دعاء بذل وشكوى. الدعاء إنك تقول أعطيني ولا تحرمني، أكرمني ولا تهني، أسرني ولا تؤسر علي، رضيني وارضى عني. التضرع إنك تقول اللهم إني أشكو إليك من نفسي، يا رب أيكون بعد هذا الإمهال النار؟ يا رب النار، والله لا طاقة لي بالنار. يا رب يا أرحم بي من أمي، إن أمي لا تلقيني في النار. احكي. ثمانية، فهم العبادة. ما هو انت مش واخد بالك انت بتعمل ايه، عشان كده القلب يتوه. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. هي لذة الطاعة بتيجي من هنا. فلما يكون الانسان طمعان في حسنة يتلكك. عشان كده بعض الفقهاء اللي قالوا ان المسجد الحرام ما فيهوش وقت كراهة، وفهموا بالطريقة دي، فهموا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا احدا اتى هذا المسجد فطاف بالبيت اسبوعا ساعة من الليل او نهار أن يصلي ركعتين. بعض العلماء اللي قالوا أن ده عام من سنة الطواف إنها ركعتين الطواف، بعضهم قال كده، استحسن الصلاة طيلة اليوم والليلة. ليه يعمل كده؟ علشان فهمه، فهمه للطاعة. وإزاي طيب الشيخ يمنع حد أن هو يصلي؟ علشان هو فاهم أن عبادة رب العالمين مش بس صلاة، ده الترك عبادة، ده الاجتناب عبادة. هو اسمه وقت كراهة، يعني مين اللي بيكره؟ يبقى ازاي اصلي في الوقت ده؟ ازاي اتعبد في الوقت ده؟ عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان لو رأى احد يصلي في وقت الكراهة يعلوه بالدرة. ليه؟ الفهم. احنا محتاجين نفهم، محتاجين نفهم العبادة. وكلما فهمت العبادة يبقى ربنا أراد بك خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تاسعا العبودية. يا أحباب، الإنسان حين يعبد الله يعبده هو، لا يعبد اللذة. لما نعمل درس عن حلاوة العبادة ولذة العبادة، لازم أقول لك إن أهل التربية والسلوك كانوا يقولون: احذروا لذة الطاعة فإنها مسمومة. شفت إزاي؟ في لذة أو ما فيش لذة لازم نشتغل. فهمت؟ اللي يعبد ربنا أنت سايب لحيتك ليه؟ عبادة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لو كل الدنيا حربتك سايب لحيتك ليه؟ عبادة. طيب تحول الحرب دي، تحولت لمدح الناس وثناء الناس، وبقت لك قيمة كبيرة بأن أنت شيخ. مربي دقنك ليه بقى الوقتي؟ ما بتحلقهاش ليه؟ بتسرحها كويس ليه؟ عشان عبادة، مش علشان مدح الناس وثناء الناس ورضا الناس. لازم نفضل نبتغي وجه الله، مش عشان اللذة. اللذة اللي جات دي في أول الأمر كانت امتحان من ربنا. قال الله عز وجل: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ليه؟ لنفتنهم فيه. لما تروح تجيب حلاوة، مش حلاوة الملد، تروح تجيب حلاوة، تدخل الحلواني تقول له: ما شاء الله، هي البقلاوة دي باللوز جميلة، يطلع لك حتة بقلاوة يقول لك: طب دوق دي. تدوقها تلاقيها جميلة. ينفع تقول له: طب دوقني طبق، عايز الطبق الحلاوة يبقى ايه؟ هو ده اللي حصل. اول ما عرفت الطريق الى الله دقت، لكن لما سرت يبقى مطلوب منك تدفع تمن بلوغ الطاعة وتمن الرسوخ في الطاعة. واتقوا الله ويعلمكم الله. تبدأ تعرف حلاوة العبادة، تبدأ تدوق حلاوة العبادة، وتبدأ تستمر. يبقى القصة قصة عبودية. طب افرض ما فيش لذة، صلي 11 ركعة مهما كان. يا شيخ ما فيش، مش لاقي قلبي. صلي حتى لو مش لاقي قلبك. طب تصلي ليه؟ عشان الحلاوة واللذة ولا عشان وجه الله؟ لا، ما فيش في حساباتنا موضوع الحلاوة واللذة ده. جه ما جاش. أخيرا التوبة من الذنوب. ابن القيم بيقول إن من عقوبات الذنوب أنه يحرم حلاوة الطاعة، فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة، فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد. قيل لبعض العابدين: هل يجد العاصي لذة الطاعة؟ قال: لا والله، ولا من هم لذة الطاعة. لا طبعا، لازم أول مرة في حياته يخش فيها المسجد الجزمة تسرق منه. لازم يدخل المسجد يلاقي الشيخ طول، يدخل المسجد الناس بتقول له: واسع انت صف الأول حتة واحدة كده. لازم. ليه؟ امتحان. لكن لما يثبت يدوق الحلاوة ويدوق اللذة، ولما يتوب من ذنوبه يبدأ يستأنس بده ويحب ده. يقولك: ما بيزعولي ليه؟ هو بيبص لك. لا، ما هو صبر على المعاصي. كان شيخ الله يرحمه ويحسن إليه، شيخنا الشيخ أحمد طه نصر، ده من تلامذة الشيخ حامد الفقي الله يرحمه. الشيخ أحمد طه نصر كان يجي يقول لنا: أنا عديت مرة أنا وأبويا من جنب أعزكم الله مزبلة، فلقيت واحد مكفي على وشه في المزبلة كده. فبقول لأبويا: يا أبا، ده ماله؟ ده بيعمل إيه؟ فقال لي: يا ابني، أصل ده مبسوط شوية، أصل ده مبسوط حبتين. شفت أهل المعاصي بيصبروا على إيه؟ كل المعاصي شاقة ولها مجهود. هم بيدفعوا كام عشان يدخلوا حفلة؟ هم بيصرفوا قد ايه؟ بيروحوا بدري قد ايه عشان يحضروا ماتش؟ طب والصلاه بيدفعوا قد ايه عشان يدخلوا المسجد؟ فالتوبه من الذنوب تعينه على حصول اللذة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وازداد العيش مرارة، فأمر العيش عيش المستوحشين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. وتجاوزنا الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا.